صلى فيه صلاة كان كحج عمره. فقول صلاة تشمل فرض النذر. كيف تطوف المرأة في حضرة الرجال؟ وهل تغطي وجهها ولو ما ولو لامس الغطاء وجهها؟ نعم، المرأة تغطي وجهها عند الرجال سواء في الطواف أو في غير الطواف ولو لامس الغطاء وجهها، لأنه ليس هناك مانع من يمنع من الغطاء يلامس وجهها، وإنما هي ممنوعة من الانتقاد. وأما الخمار واستعمال الخمار ولو لامس وجهها ما في بأس. يقول: هل الاشتغال بإجازة القرآن الكريم علما بأن الحكومة عندنا في البلد هل علما لا هل الاشتغال أريد أن أعود إلى سؤال سألته عنه وهو قضية البخاري وكونه يعني إذا روى عن يعني يكون محمول على اتصال يعني في الصحيح أو في غير الصحيح أيضا كالصحيح. الجواب الذي ذكرته فيما إذا كان عن المدلسين أو المرسلين، لأن العنعنة في الصحيحين عن المدلسين أو المرسلين محمولة على الاتصال، وفي غير الصحيحين يعني سواء عند البخاري أو غيره هذه التي لا بد فيها من معرفة الاتصال، لأن الاشتراط في الصحة إنما هو في الصحيح ليس في خارج الصحيح. وأما إذا كان الشخص المعنعن ليس معروفا بالتدليس ولا بالإرسال ففي الصحيحين وفي غير الصحيحين كل محمول على الاتصال، في الصحيحين وفي غير الصحيحين سواء البخاري أو غير البخاري كل ذلك محمول على الاتصال إذا كان الشخصين مدلس وغير مرسل وروى عن شيخه بعن فإنه محمول على الاتصال. وإنما الذي فيه الإشكال من كان مدلسا أو مرسلا، من كان معروفا بالإرسال ومعروفا بالتدليس، فهذا هو الذي يغتفر ما كان في الصحيحين ولا يؤثر من ذلك ما كان في الصحيحين، ويؤثر ما كان في غير الصحيحين سواء كان عند صاحب الصحيحين أو غيرهما. وأما إذا كان الشخص الذي عنعنى غير مدلس وغير مرسل فهذا محمول على الاتصال في الصحيحين وفي غير الصحيحين. يقول: هل الاشتغال بإجازة القرآن الكريم إجازة؟ إيه؟ إجازة؟ نعم إيه؟ علما أن الحكومة عندنا في البلد سنت للمجاز في القرآن رفع درجته في عمله الوظيفي إذا كان مجازا في القرآن، فهل يجوز هذا وأخذ الراتب الإضافي عن هذه الدرجة؟ عاد السؤال. هل الاشتغال بإجازة القرآن الكريم إجازته؟ إيش معنى إجازته؟ إجازته أو إجادته أو نحصل إجازة على إجادته؟ سؤالني غير واضح. إجازة القرآن إيش إجازة القرآن؟ يعني كل إنسان يعني يشتغل من أجل أن يحصل إجازة في القرآن يعني في جودة قراءته، يعني هل هذا هو السؤال؟ هو من كان مجيدا للقراءة يعني يكون يعطى مكافأة أكثر؟ لا بأس بذلك. يقول: إذا كان الإنسان مسبوقا في صلاة الجنازة بتكبيرة أو ثلاث كيف يقضي الصلاة وقد رفعت الجنازة؟ أولا إذا كان سبق في تكبيرات الثلاث فإنه يشتغل بالدعاء ولا يشتغل بقراءة الفاتحة وصلاة النبي ويترك الدعاء، لأن المقصود من صلاة الجنازة هو الدعاء، وإنما أتي بالصلاة عن بالحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا من أسباب قبول الدعاء، كونه يكون مسبوقا بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من أسباب قبوله. فقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي تمهيد للدعاء ليكون أرجى لقبوله. ولهذا كما جاء في الحديث الرجل الذي كان دعا دعاء لم يحمد الله ولم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: عجل هذا عجل هذا، يعني أنه ينبغي أن يسبق الدعاء شيئا من الثناء على الله عز وجل والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أنه راحت التكبيرات الثلاث فإنه يشتغل بالدعاء ولا يشتغل بالوسيلة ويترك الغاية، وإنما يشتغل بالغاية التي هي المقصود من صلاة الجنازة للشفاعة الميت والدعاء له. وإذا سلم الإمام يعني ويكون كبر معه تكبيرتين، التكبيرة الأولى التي أدركها والتكبيرة التي قبل سلامه، يبقى عليه تسليم تكبيرتان فيكبرهما ولا يطيل، يقول الله أكبر اللهم اغفر له ويسلم، لأن الجنازة ما تبقى أمامه حتى يقف الدعاء. هل يجوز للابن أن يخفي ما له عن أبيه؟ إذا كان والده يعني سأله فلا ينبغي له أن يخفي عنه، وأما إذا كان ما سأله ليس بلازم أن يحدثه يقول عندي كذا أو دخل علي كذا، وأما إذا كان يسأله ويرغب أن يكون على علم فينبغي له أن يخبره. اللهم إلا إذا كان يعني هذا الوالد يعني عنده يعني تصرف ما هو طيب، بمعنى أنه يريد أن يستحوذ على ماله أو أنه يريد أن يشغله عند ماله وأخذ ماله، فهذا يعني ينبغي له أن يعني يوري، أقول يعمل تورية، يعني ما يأتي بشيء يعني فيه كذب، ولا يعني يأتي بشيء يعني يغضب أباه، وإنما ينبغي له أن يطيب خاطره وأن يتكلم معه بالكلام الطيب وأن يوري. هذا إذا كان أنه يخشى منه لكونه يشغله عند ماله وللتصرف ماله ولأخذ ماله. وأما إذا كان أنه ليس في هذا المحذور وسأله فينبغي له أن يخبره، لأنه قد يسره ذلك، يفرح أن عنده شيء من المال. مجموعة من الشباب أوصوا واحدا من إخوانهم المسافرين للعمرة أن يأتي لهم بعدد من الأشرطة الدعوية، ففعل ذلك، ثم أراد هؤلاء الإخوة أن يسجلوا على هذه الأشرطة عددا من الدروس العلمية والمحاضرات والشروحات، فهل لهم ذلك أم أن هذا يعد من الوقف الذي لا يتصرف فيه إلا بإذن من الواقف؟ يعني هذه الأشرطة التي أخذوها هي التي أراد أنها تسجل عليها؟ إيش السؤال؟ أوصوا شاب جاء للعمرة أن يأتي لهم بأشرطة، وأتاهم بأشرطة، فلما استمعوا إليها أرادوا أن يسجلوا عليها شروحات، نفس الأشرطة التي جاء سجلوا عليها إيش؟ يسجلون عليها شروحات ودروسات، يعني يطمسون الأول، يطمسون الأشرطة ويأتون بشيء جديد عليها. نعم. بدل الأول. نعم. فهل لهم هذا التصرف أو لابد من الاستئذان من الواقف إن كان هذا؟ والله إذا كان أنه وقف وقال أنه لا يعني لا يتصرف فيه إلا بإذنه فليستأذن، وأما إذا كان ما يعلم عنه أنه يمنع ذلك أو أنه يحتفظ بذلك فإنه لا بأس بذلك. هذا يقول نريد من الشيخ أن يعيد ما قاله حول رفع اليدين في الدعاء في القنوت وكذلك في دعاء ختم القرآن. ذكر الدعاء في القنوت أنا ما ذكرت رفع اليدين فيه يعني ما سمعت عنه، ولكنه فيما يتعلق بقنوت النوازل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قد ذكر الأذان في صفة صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رفع اليدين في صلاة في القنوت في دعاء القنوت فقد ثبت عن عمر وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه فترفع الأيدي لأنه جاء عن هذين الصحابيين. وأما بالنسبة لدعاء ختم القرآن فأنا قلت ما أعلم دليل يدل على ثبوته، ويلزم الإنسان الذي يصلي وراء الإمام ألا يتأخر عنه، ولا يجوز له أن يتخلف عنه من أجل أن يدعو في دعاء ختم القرآن، بل يجب عليه أن يتابعه في ذلك، ولكن لا يرفع يديه. أنا ما أعلم لأن نفس العمل هذا ما أعرف ثبوته حتى أقول برفع اليدين، ولكن لا يجوز الإنسان يتخلف عن الصلاة وراء الإمام لأنه يدعو أو لأنه يأتي بدعاء ختم القرآن، لأن هذا من الاختلاف الذي لا يجوز التفرق فيه ولا يجوز المفارقة فيه، وهناك أمر أعظم من هذا لا يجوز المفارقة فيه، هذا من باب أولى. في هذه المسألة يقول الأخ يذكر بعض أهل العلم أن الإمام أحمد وجد عليه الناس ختم القرآن وحضر دعاء الختم خلف الإمام وقد ذكره صاحب المغني. ما أدري، لكن الشيخ عبد العزيز رحمه الله ذكر أنه يعني جاء عن العلماء وعن الفقهاء والمحدثين، وذكر ذلك كما قلت في الجزء 11 في مجموع الفتاوى في صفحة 354، لأنني حديث عهد بمعرفة هذا المكان، لأنني سألت عنه منذ أيام وبحثنا عنه ووجدنا كلام الشيخ في ذلك المكان. هل النهي عن الاحتباء خاص بانتظار الصلاة يوم الجمعة أم أنه عام في انتظار كل صلاة؟ والله يعني يبدو أنه يعني يشمل الصلوات الأخرى، لأنه يعني سبب يعني في انتقاض الوضوء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في كراهة أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله. كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله، أي أن يكون ذلك المجلس الذي قام منه خاليا من ذكر الله، لم يكن ذاكرا لله عز وجل فيه. وهذا يعني المقصود منه أن المجالس الذي ينبغي أن لا تكون خالية من ذكر الله، وينبغي أن تكون معمورة بذكر الله عز وجل، ولا تكون تلك المجالس له غفلة وسهو وليس فيها ذكر لله سبحانه وتعالى. وقد أروى أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من قوم يقومون من مجلس لا يكرم الله عز وجل فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. يعني أن هذا الذي حصل لهم في هذا المجلس وقاموا منه إنما هم مثلهم كمثل الذي قام عن جيفة حمار، يعني شيء منتن وحصل في ذلك المجلس، يعني شيء خبيث وشيء غير طيب، وصار قيامهم عن ذلك المجلس كهذه الهيئة السيئة وهي الهيئة الخبيثة التي هم قاموا عن مثل جيفة حمار. ثم أيضا قالوا كان على الحسرة، أي ندامة، يعني حسرة أنهم يندمون على ما حصل منهم من ذلك المجلس الذي عمر باللهو والغفلة، ولا سيما إذا كان عمر في أعراض الناس والاشتغال في أعراض الناس ونشي أعراض الناس، فإن ذلك يكون عليهم حسرة ويكون عليهم ندامة، ويكون شأنهم يوم القيامة أنهم يؤخذوا من حسناتهم للذين أساءوا إليهم والذين تكلموا في أعراضهم، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المفلس: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسكتم هذا، فيأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقوم عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه فطرح حاسم فطرح من النار. فهذا يدلنا على أن المجالس لا يجوز أن تعمر وأن تشغل بالغيبة والنميمة والكلام الفاحش والكلام الساقط والكلام الهابط الذي ليس له ليس بشيء، وإنما تكون المجالس معمورة بذكر الله عز وجل، لأنها إذا كانت عمرت بذكر الله حضرت الملائكة، وإذا كانت عمرت بغير ذلك حضرت الشياطين. ففرق بين حضور الملائكة وحضور الشياطين، هذا في غاية الحسن وهذا في غاية السوء. قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز. محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن ابن زكريا الخلقاني، وهو صدوق يخطئ قليلا. صدوق يخطئ قليلا أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، وروايته يعني عند البخاري مقرون. وأبوه ذكوان، أبو صالح ذكوان السمان ويقال الزيات، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. يقول السائل: ما وجه التشبيه بجيفة الحمار؟ هل هناك علة؟ يعني ما في إلا النتن، يعني وجه الشبه عن الخبث والنتن، وأن الذين يعني لم يعمروا مجالسهم بذكر الله عز وجل وعمروها بشيء يعني ضار، يعني شأنهم كشأن الذين كانوا قاموا عن جيفة الحمار، يعني هذا مذموم وهذا مذموم. وإذا كان أيضا يعني يتعلق بأعراض الناس، فيكون معنى ذلك أن أولئك أكلوا لحوم الناس ونهشوا أعراضهم وصاروا كهيئة الذين قاموا عن هذه الصورة السيئة والصورة الخبيثة التي يكونهم قاموا عن جيفة أو عن مثل جيفة الحمار. فلا يدل هذا الحديث على وجوب أن تكون المجالس فيها ذكر الله وغير ذلك محرم لهذا التشبيه الشنيع؟ لا شك هذا يدل على أن المجالس المطلوب فيها والذي ينبغي أن تعمر إنما هي ذكر الله عز وجل، وبما يناسب مما هو مباح. أما إذا عملت فيما هو محرم وشغل فيما هو محرم، فإن ذلك يكون بهذا الوصف أو بهذه الصورة الذميمة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مشابهة تلك الجلسة أو ذلك الاجتماع بجيفة حمار. فالجيفة يعني هي في حد ذاتها خبيثة، وإذا كانت يعني عن حمار فهي أسوأ وأسوأ. لو كانت جيفة عن عن عن عن يعني شيء بهيمة الأنعام هي خبيثة والميتة يعني خبيثة ومحرمة. وإذا كان هذا يعني معناه أن سوء فقسوء كونه يعني جيفة والحمار يعني كما يقول حشف وسوء تهيلة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله كرة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كان عليه من الله كرة. ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من جلس مجلسا لا يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة. والترة هي النقص، يعني انه يكون عليه نقص، كما قاله عز وجل: ولن يتركم اعمالكم، يعني ينقصكم، لان الترة هي النقص. ومعنى ذلك انهم يعني حصلوا على نقص وحصلوا على ضرر. وكذلك ايضا من مضطجعا لا يترى الله تعالى فيه كان عليه ترة، اي نقصا. وهذا ذم وبيان يعني سوء يعني هذا الصنيع. وأن الإنسان في مجلسه يشتغل بذكر الله أو لا يخلو من ذكر الله عز وجل، مع وجوب أن يخلو من الأمور المحرمة. وكذلك المضطجع، كل إنسان عندما يضطجع يذكر الله عز وجل، ولا يخلو ذلك الاضطجاع من ذكره لله سبحانه وتعالى حتى يكون له كمالا ويكون له زيادة في درجاته وحسناته، وإلا فإنه يكون نقصا عليه ويكون ضررا عليه. ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة، يعني هذا مضجع يعني نام او اضطجع يعني ليل النوم، هذا هو المقصود. والا اذا المقصود من الجلوس، سواء كان يعني مضطجعا يعني او جالسا، لان كل هذا جالس جلوس، لكن المضطجع في الغالب انه يكون مع النوم. الانسان يريد ان ينام فيضطجع ويخلو ذلك الاضطجاع منه من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان. عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني وهو صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وقد ذكر في ترجمته أنه بقي في بطن أمه 4 سنوات، حملت به أمه 4 سنين. عن سعيد المقبري. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري هو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة فقد مر ذكره. يقول السائل: القوم الذين يذكرون الله ولو بالاستغفار من أحدهم، هل هذا يكون من ذكر الله في المجلس؟ إذا كان الذين موجودون في المجلس يعني يتجلبون الحديث وهذا يستغفر الله وهم يؤمنون، فإنهم يكونوا مشتركين يعني في هذا الذكر. ولكن ما ينبغي أن يكون الذي يذكر الله واحد منهم وهم يغفلون عن الذكر، لأنه قد يكون مجلس يعني يجتمع فيه ناس يعني واحد منهم ذكر الله عز وجل وباقون ساهون لهم، فكونه ذكر الله عز وجل لا يكفي عن سهوهم وغفلتهم ولهوهم، بل هم يذكرون الله عز وجل جميعا. وهذا يقول: بعض المجالس تكون في أمور مباحة، وقبل القيام من المجلس يقول الجالسون الشهادتين حتى يكونوا قد ذكروا الله عز وجل، فهل هذا المجلس فيه شيء؟ إذا كان يعني مباح ما في شيء، ولكن عند قيامهم يذكرون يأتون بذكر المشروع الذي هو يعني كفارة المجلس، هذا هو الذي ينبغي أن يكون، ما هو يأتى بالشهادتين، وإنما يأتى بذكر المشروع وبذكر الوارد عند القيام وهو ذكر كفارة المجلس. قال رحمه الله تعالى: باب في كفارة المجلس. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه 3 مرات إلا كفر بهن عنه، ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه، كما يختم بالخاتم على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم أرد أبو داود باب كفارة المجلس، يعني وهي الكلمات أو الذكر الذي يتابه عند انتهاء المجلس ليكون ختاما له، ويكون ختامه مسك، ويكون ختامه على وجه مشروع فيه اتباع للسنة التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي كان بهذا الذكر عند انتهاء المجلس. فإذا حصل فيه يعني شيء من اللغو وشيء من الأشياء التي يعني لا تنبغي فيكون ذلك كفارة لها. وإما إذا كان المجلس فيه كلام في أعراض الناس فهذه حقوق للناس، ما يكفي فيها أن الإنسان يقول هذا الذكر ثم تسقط تلك الحقوق التي هي للناس، وإنما في الأمور التي يمكن أن تكون أو مكفرة لما يحصل من لغو يعني في ذلك المجلس. وأما حقوق الناس فهذه بينه وبين الناس، يعني إن يعني طلب إذا طلب منهم المسامحة والعفو فإنهم يكون بذلك قد سلم من التبعة بكونهم سامحوه ويعني أعفوه يعني من ذلك الذي حصل. وإلا فإن مجرد القيام بكونه يأتي بهذا الذكر ويسقط بذلك تسقط بذلك حقوق الناس الذين ألحق بهم الأذى والذين نال منهم، هذا لا بد أن يكون بطلب المسامحة منهم، بطلب المسامحة منهم. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه. كلمات لا يقول بهن أحد عند قيام مجلسه يعني ثلاث مرات إلا كفر عنه. الأحاديث وردت في ذكره مرة واحدة، وهذا الحديث جاء فيه أنه يقولها ثلاث مرات، يقولها ثلاث مرات، ولكن الأحاديث الكثيرة والروايات المتعددة جاءت لأن بعدم الذكر، ولهذا الألباني يعني صحح الحديث بدون ذكر الثلاث، بدون ذكر العدد، يعني ذكر صححه بدون ذكر العدد، لأن الأحاديث التي وردت لم يرد فيها ذكر العدد إلا في هذا الموضع. نعم. ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة. ولا يقولهن في مجلس ذكر وفي مجلس خير إلا ختم بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة، يعني من ذلك أن الصحيفة كلها خير وختم بذلك الخير، وذلك المجلس كله خير وختم بذلك الخير، ومعنى ذلك أن المجلس معمور بالخير ثم جاءت هذه ختاما له وصارت خيرا على خير، يعني صارت خيرا على خير. فإذا إذا قيل في مجلس حصل فيه له وحصل فيه يعني أمور يعني تكفرها فإنها تكفرها، وإذا كان المجلس كله ذكر وليس فيه خطأ وليس فيه سوء وإنما كله خير فيكون خيرا على خير وتكون ختاما لذلك الخير وطابعا على ذلك الخير. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فهي ثناء على الله عز وجل وذكر له سبحانه وتعالى ودعاء واستغفار، لأن الاستغفار دعاء، فجمع فيه بين الثناء عليه وتنزيهه سبحانه وتعالى وبين توحيده والاعتراف بألوهيته وبين الاستغفار الذي هو طلب المغفرة من الله عز وجل، فجمعت فيه هذه الأمور كلها في هذا الذكر المختصر الذي هو ذكر ودعاء. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن وهب. عن ابن وهب مرة ذكره. عن عمرو. عن عمرو هو بن حارث المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي هلال. عن سعيد بن أبي هلال وهو صدوق خرج أصحاب الكتب. صدوق خرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن عمرو. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري مرة ذكره. وعبد الله بن عمرو بن العاص صحابي من جليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. هذا حديث موقوف. عن عبد الله بن عمرو أنه قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه. كمل. ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر. نعم هو الآن يعني ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن له حكم الرفع لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال قال عمرو وحدثني بنحو ذلك وحدثني بنحو ذلك عبد الرحمن بن أبي عمرو عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. وهذا الحديث من طريق أخرى وهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي قبله والذي قبله له حكم الرفع وهذا فيه الرفع تصريحا لأنه أضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مثله ومثله يعني معناها المماثلة المماثلة والمطابقة. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب قال قال عمرو وحدثني بنحو ذلك عبد الرحمن بن أبي عمرو. عبد الرحمن بن أبي عمرو هو مقبول خرج أبو داود النسائي. مقبول خرج أبو داود النسائي. عن المقبري عن أبي هريرة. نعم. يقول بعض الإخوة ينكر كفارة المجلس في مجالس العلم بدليل أنهم لم يذنبوا حتى يستغفروا فما رأيكم؟ الحديث الذي مر بنا يعني فيه أنه إذا أتي بها تكون خيرا على خير فتكون كالطابع على ذلك كالطابع على الصحيفة. هل يشرع الإتيان بدعاء كفارة المجلس بعد كل حلقة علمية كدرسنا في سنن أبي داود وبعد كل محاضرة من المحاضرات في الكلية؟ نعم يعني الحديث الذي مر وهذا الأثر الذي مر وهو على حكم الرفع واضح في هذا يتابها في المجلس الذي هو ذكر مجلس خير ويتابها في المجلس الذي فيه يعني مشوب في بأمور أخرى. كفارة المجلس يقولها كل واحد في نفسه أو يختم الذي يتكلم في الدرس مثلا فيكفي عن الحاضرين؟ الذي يبدو أن كل واحد يقول ذلك. هل كتابة كفارة المجلس في جدران المجالس من الأمور المشروعة ليتذكر الجالسين عند ختم المجلس؟ كتابة الأشياء في الجدران أو تعليق هذا قد يكون فيه زيادة حجة على الإنسان لأن هذا يكون شيء موجود والناس مع ذلك يرونه ثم لا يطبقونه فيكون ذلك أشد يعني عليهم. ولكن الذي على الناس أن يتفقهوا في الدين وأن يعرفوا الأحكام الشرعية وأن يتأدبوا بالآداب ولا يكون الشأن أن تعلق تلك الأشياء ثم قد يراها الإنسان ويغفل عن ذلك فيكون ذلك زيادة حجة عليه. نختم المجلس في بلادنا دائما بقراءة كفارة المجلس وسورة العصر فهل في هذا شيء؟ لا ما أعلم شيء يدل على سورة العصر. قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي وعثمان بن أبي شيبة المعنى أن عبدة بن سليمان أخبرهم عن الحجاج بن دينار عن أبي هاشم عن أبي العالية عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى يا رسول الله. فقال كفارة لما يكون في المجلس. ثم روى أبو داود حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وهو في كفارة المجلس وأنه سلم كان أن كان يقول ذلك في آخر أمره ويدل هذا على أن ذلك أن ما حصل من رسول الله في آخر أيامه وفي آخر أمره عليه الصلاة والسلام وأن على الإنسان أن يحرص على اتباع هذا الأدب والإتيان بهذا الذكر ليكون كفارة لما يحصل وليكون الزيادة خير بما إذا كان ليس هناك شيء مكفر وإنما هو خير أو المجالس مجالس خير ومجالس ذكر وعلم فيكون ذلك زيادة خير على خير ونورا على نور. نعم. قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي. محمد بن حاتم الجرجرائي ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. أبو داود النسائي. وعثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. عن عبده بن سليمان. عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحجاج بن دينار. الحجاج بن دينار لا بأس به وهو ابن عم صدوق أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن أبي هاشم. عن أبي هاشم الرماني وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي العالية. عن أبي العالية رفيع الرياحي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي برزة الأسلمي. عن أبي برزة الأسلمي واسمه نبلة بن عبيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة. بأخرة يعني في يعني في آخر أمره. هل صح الإتيان بهذا الدعاء سبحانك اللهم عند النهاية انتهاء من الوضوء؟ الانتهاء من الوضوء لا ما ما ما أعلم يعني ورد هذا. الذي يرد عند انتهاء الوضوء ذكر المعروف الشهادة هو اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وردت أحاديث أخرى فيها الأمر بقول كفارة المجلس فهل يحمل على الوجوب؟ يعني كما هو معلوم مثل هذا من الآداب ومن الأمور المستحبة والإنسان يعني لو حصل أنه ما حصل من ذلك لا يقال أنه يأثم لأنه ترك أمرا واجبا. قال رحمه الله تعالى باب رفع الحديث من المجلس. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا الفريابي عن إسرائيل عن الوليد قال أبو داود ونسبه لنا زهير بن حرب عن حسين بن محمد عن إسرائيل في هذا الحديث قال الوليد بن أبي هشام عن زيد بن زائد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب رفع الحديث من المجلس. فمقصود ذلك يعني رفع الحديث في الغير وأن تكون المجالس يعني خالية من الكلام في الغير يعني بنميمة أو بغيبة أو ما إلى ذلك. هذا هو المقصود من رفع الحديث من المجلس لأن الحديث الناس والحديث في الغير. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا. لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا بمعنى أنه يتكلم فيه بشيء يعني يسيء إليه ويسوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك الإبلاغ لأنه يحب عليه الصلاة والسلام أن يخرج وقلبه يعني ليس فيه شيء يعني على أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن الحديث ضعيف لأنه غير ثابت في إسناده يعني من هو متكلم فيه وهو الوليد هذا الذي هو ابن هشام أو ابن أبي هشام. قال حدثنا محمد بن يحيى بن ثالث. محمد بن يحيى بن ثالث الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن الفريابي. عن الفريابي محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الوليد قال أبو داود ونسبه لنا زهير بن حرب عن حسين بن محمد عن إسرائيل في هذا الحديث قال الوليد بن أبي هشام. لأنه جاء يعني في إسناد يعني شيخه الأول بدون نسبة الوليد فقط ولكن زهير بن حرب الذي هو أحد شيوخه شيوخ أبو داود هو الذي نسبه ثم ذكر الإسناد إلى إسرائيل وقال إنه ابن أبي هاشم ابن أبي هشام ابن أبي هشام ابن أبي هشام يعني الوليد ابن أبي هشام والوليد ابن أبي هشام مستور. نعم مستور يعني معنى مجهول الحال. مجهول الحال أخرجه أبو داود الترمذي. نعم أخرجه أبو داود الترمذي عن زيد بن زايدة. نرجع إلى هذا. قال أبو داود نسبه لنا زهير بن حرب. نعم زهير بن حرب أبو خيثمة وهو ثقة أخرجه أصحاب في ستة للترمذي. عن حسين بن محمد. عن حسين بن محمد وهو التميمي ابن بهرام المرودي. نعم ابن بهرام وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل في هذا الحديث قال الوليد بن أبي هشام عن زيد بن زائد. نعم زيد بن زائد مقبول. نعم أخرجه أبو داود الترمذي. مقبول أخرجه أبو داود الترمذي. عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الهلالي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. فإذا فيه مجهول الحال وفيه مقبول والمقبول هو الذي يقبل حديثه إذا عبد إلى توبع وحصل له ما يعبده وفيه أيضا ذلك المستور الذي هو مستور الحال مستور الذي هو مجهول الحال لأن مستور بمعنى مجهول الحال. فالحديث ضعيف. ولكن يعني كون المجالس تسلم من الكلام في الناس والاشتغال في أعراض الناس هذا أمر مطلوب. نقل الحديث ما هو داخل في أحاديث النهي عن النميمة؟ نعم نقل الحديث، نقل الحديث على وجه يكون فيه الإفساد هذا هو النميمة، وأما الغيبة فهي يعني ذكر الإنسان بما يكره في غيبته، ذكر الإنسان في غيبته بما يكره. وكل منها مذموم، النميمة والغيبة. قال رحمه الله تعالى: باب في الحذر من الناس. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا نوح بن يزيد بن سيار المؤدب قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنيه بن إسحاق عن عيسى بن معمر عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء الخزاعي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان رضي الله عنه يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح، فقال: التمس صاحبا. قال: فجاءني عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه فقال: بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا. قال: قلت: أجل. قال: فأنا لك صاحب. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت: قد وجدت صاحبا. قال: فقال: من؟ قلت: عمرو بن أمية الضمري. قال: إذا هبطت بلاد قومه فاحذر، فإنه قد قال القائل: أخوك البكري ولا تأمنه. فخرجنا حتى إذا كنت بالأبواء قال: إني أريد حاجة إلى قومي بودان، فتلبس لي. قلت: راشدا. فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه، حتى إذا كنت بالأصافر إذ هو يعاربني في رهط. قلت: قال: وأوضعت فسبقته. فلما رآني قد فتته انصرف وجاءني، فقال: كانت لي إلى قومي حاجة. قال: قلت: أجل. ومضينا حتى قدمنا مكة، فدفعت المال إلى أبي سفيان. ثم أرجع أبو داود هذا الحديث الطويل عن باب في الحذر من الناس. باب في الحذر من الناس، يعني المقصود من ذلك أن الإنسان يكون على حذر من الناس، يعني لا يكون شأنه أنه كل يحسن به الظن وإن كان لا يعرفه، بل مع إحسان الظن يكون على حذر من الناس، لأن من الناس من يكون فيه سوء ويغش الإنسان أو يخدع الإنسان أو يغضب الإنسان أو ما إلى ذلك، فيكون يعني عنده شيء من النباهة وشيء من الحذر. وقد أورد أبو داود حديثا طويلا يعني فيه يعني أمور يعني مشكلة يعني فيما يتعلق بالصحابة وبعض الصحابة، ولكن الحديث ضعيف يعني لا يؤثر لأنه غير ثابت لضعف الذي فيه إسناده، فما جاء فيه من يعني شيء يعني كان رسول حذر من ذلك الرجل، وكان ذلك الرجل يعني ذهب وأخبر قومه بهذا الذهب إلى مكة، وقد يكون عالما بالشيء الذي معه وأنه فاتهم ورجعوا. الحديث ضعيف غير ثابت لأن في إسناده من هو مستور وفي إسناده أيضا من هو مدلس، ولكن التدليس يعني وجد التصريح فيه في موضع آخر، ولكن بقي أن فيه من هو لين الحديث وفيه من هو يعني مستور، فإذا هو غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ الحديث. عن عمرو بن الفغواء الخزاعي قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان رضي الله عنه يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح. عمرو بن الفغواء الخزاعي رضي الله عنه يقول: رسول دعاني ليرسلني إلى مكة لإرسال نقود إلى أبي سفيان ليقسمها على جماعة من قريش، وذلك بعد الفتح. وقيل إن هذا من التأليف لأولئك الذين هم حديث عهد بالإسلام، وأنه يقسم عليهم يعني ذلك المال. وقال: أنت صاحبا، يعني صاحبا يكون معك ويرافقك في الطريق، يرافقك في الطريق حتى يكون عونا له على على على على حاجاته وعلى ويؤنسه، ويتعاون معه على يعني ما يحصل من أذى لو لقيهم شيء من الأذى. فلحث أو فجاء عبد الله بن أمية فقال التمس صاحبا، قال فجاءني عمرو بن أمية، فجاءني عمرو بن أمية الضمري وقال إني سمعت أنك تبحث عن صاحب، فقال أجل، فقال إني صاحبك. فذهب هو إياه إلى مكة ومعه أي مع عبد الله مع عمرو بن الفقوى الرسالة أو الأمانة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي سفيان معه. ثم قال فجاءني عمرو بن أمية الضمري فقال بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا، قلت أجل، قال فأنا لك صاحب. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد وجدت صاحبا، قال فقال من؟ قلت عمرو بن أمية الضمري، قال إذا هبطت بلاد قومه فاحذره، فإنه قد قال القائل أخوك البكري ولا تأمنه. كان يعني هذا الذي هو عمرو بن الفغواء يعني لم يسافر في انتظار تحصيل الحصول على رفيق، ولما جاءه ذلك وقال أني صاحبك جاء رسول، ثم قال أني وجدت صاحبا فأخبره به، فقال إذا مررت في بلاد قومه فاحذره، يعني حذره من ذلك الذي هو صاحبه ورفيقه في السفر. ثم ذكر المثل المشهور إن أخاك البكري أخوك البكري فلا تأمنه. فإذا كان الإنسان لا يأمن أخاه الذي هو يعني بكر أمه وبكر أبيه، فإذا غيره من باب أولى، فإن إذا يكون غيره من باب أولى. نعم. فخرجنا حتى إذا كنت بالأبواء قال إني أريد حاجة إلى قومي بودان، فتلبث لي، قلت راشدا. لما وصلوا إلى يعني ذلك المكان قال إني أريد أن أذهب إلى قومي بحاجة لي، فقال راشدا يعني اذهب راشدا. وتنبه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال له إذا أرسلت إلى قومه فاحذره، قال فأسرعت ومضيت ولم أتلبث، يعني ما جئت لينتظره، لأنه تذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم وتذكر تحذيره منه، فأسرع وأوضع يعني أوضع بعيره يعني أسرع. نعم. فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه، حتى إذا كنت بالأصافر إذ هو يعارضني في رهط، يعني جاءه معه جماعة من قومه، فأسرع حتى تجاوزهم ولم يلحقوا به فرجعوا. نعم. قال وأوضعت فسبقته، فلما رآني قد فته انصرفوا وجاءني فقال كانت لي إلى قومي حاجة، قلت أجل، ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعنا المال إلى أبي سفيان. هذا الحديث يعني فيه إشكال، ولكن يعني الذي يريح من هذه الإشكال أن الحديث ضعيف، الذي يريح من هذا الإشكال الذي في هذا المتن أن الحديث ضعيف، وإلا فإن فيه الكلام في ذلك الصحابي وأن الإنسان يحذره، وأن ذلك الصحابي يعني على حسب يعني ما جاء فيه أنه جاء بقومه وكأنهم يريدون أن يأخذوا ذلك المال ولكنه فاتهم، ولكن ما دام أن الحديث ضعيف فالحمد لله على السلامة. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس مرة ذكره. عن نوح بن يزيد بن سيار المؤدب. نوح بن يزيد بن سيار المؤدب هو ثقة أخرجها أبو داود. عن إبراهيم بن سعد. عن إبراهيم بن سعد ثقة أخرجها أصحاب في الستة. عن ابن إسحاق. ابن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، وهو مدلس وقد عنعن ولكنه قد صرح في بعض الطرق كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. وين؟ السلسلة ضعيفة. عن عيسى بن معمر. عن عيسى بن معمر وهو لين الحديث أخرج له أبو داود. أخرجه أبو داود. عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء. عن عبد الله بن عمرو بن الفغواء وهو أيضا مستور أخرجه أبو داود. عن أبي. عن أبي وهو صحابي أخرجه أبو داود. نعم. عن أبي وهو صحابي أخرجه أبو داود. الحافظ. الحافظ. نعم. تقريب. في وش؟ في هذا عند ترجمة الصحابي. أيوة. قال في إسناد حديثه اختلاف. في إسناد حديثه اختلاف. يعني هو كان ما في هذا الحديث. من حتى هذا اللي يظهر من ما ذكره في العون من نقل عن بعض كتب الصحابة في سبيل الصحابي كأنه هذا حديث. نعم. ألا يمكن أن يقول أن يقال عن الحديث بأنه منكر للنكارة التي فيه لأنه يقال المتن فيه نكارة والإسناد يعني فيه ضعف كله اجتمع المتن والإسناد فالحكم عليه بمنكر أولى من قولنا ضعيف. والله على كل كله هو ضعيف ومنكر هو منكر المتن وضعيف الإسناد. المنكر في المصطلح يعني ما يرويه الضعيف مخالفا للثقة ما يرويه الضعيف مخالفا للثقة ولكن المتن لا شك أن فيه نكارة من حيث المعنى ومن حيث يعني عدم سلامة المعنى والإسناد فيه ضعف يعني فيه لين الحديث وفيه مستور وكل منهما ضعيف كل منهما يضعف به الحديث. قوله أخوك البكري فلا تأمن هل هذا ثابت هذا أو أنه يذكر على تقول هذا مثل من الأمثال. لعل ضعفه أراح كذلك من الأسئلة لأنه جاء في الحديث أن المسافر شيطان. نعم وهذا كذلك لأن جاء الراكب شيطان والراكبين شيطانان ثلاثة ركبا وهنا فيه الاكتفاء باثنين. يقول أخوك البكري هل المقصود أخوك البكر أم المقصود أخوك يعني صاحبك من قبيلة بكر البكري؟ ما أدري إذا كان المثل أصله يعني مبنيا أو مذكورا على أنه من بكر وأنه يعني أصلا لأن المثل له مورد وله مضرب فمورده إذا كان في الأصل يعني أنه من بكر فيكون هذا هو المقصود والمضرب يعني يكون يضرب المثل بحيث يعني يكون المثل المضرب مطابق لقصة المورد. البعض يقول إن الأصل إحسان الظن بالناس لا الحذر منهم هل هذا صحيح؟ إحسان الظن مطلوب ولكن مع الحذر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يلزغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ثم أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سلم قال لا يلزغ المؤمن من جحر واحد مرتين وهذا فيه الحذر يعني يدل على الترجمة يعني من جهة أن تكرر لأنه إذا حصل اللدغ ثم بعد ذلك حصل يعني غفلة ثم لدغ مرتين فصار يعني معنى ذلك أن هذا شيء ملموم وأن الذين ينبغي الحذر وأن الإنسان إذا حصل له يعني شيء لأول مرة يتنبه للمرة الثانية حتى لا تتكرر يتنبه للمرة الثانية حتى لا تتكرر. فالحديث يدل على الحذر الحديث هذا يدل على الحذر من الناس وأن الإنسان لا يكون شأنه أن يكون يعني غافلا بحيث يعني تتكرر يعني الإساءة إليه يعني فيكون يعني شأن الإنسان يلدغ من جحر ثم ذلك لا يتنبه حتى يخرج يعني عقرب مرة أخرى وتلدغه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث قتيبة بن سعيد والليث مرة ذكرهما عن عقيل عن عقيل بن عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم من عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن المسيب عن سعيد المسيب وهو ثقة من فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عن أبي هريرة وقد مر ذكره. سبب الحديث يقول عظيم أبادي والحديث ورد حين أثر النبي صلى الله عليه وسلم أبا غرة الشاعر يوم بدر فمن عليه وعاهده ألا يحرض عليه ولا يهجوه وأطلقه فلحق بقومه ثم رجع إلى التحريض والهجاء ثم أثره يوم أحد فسأله المن فقال يعني لا يلدغ المن من جحر مرتين فسناد عن ثبوت هذا السبب. قال رحمه الله تعالى باب في هدي الرجل. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ كان كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ. ثم رجع أبو داود باب في هدي الرجل، والرجل جمع راجل، وهو الذي يمشي على رجليه، لأن فيه راجل وراكب. والرجل بسكون الجيم مقصود به الجمع، مثل ركب وراكب، راكب مفرد وركب جمع، وراجل مفرد والجمع رجل، والجمع رجل يعني كراكب وراكب. ومقصود من هذا يعني بيان الهيئة التي يكون عليها الإنسان في مشيه، وهي أنه يعني ما يكون يعني عنده يعني تماوت وتباطؤ، ولا يكون عنده الإسراع الشديد الذي يثير نفسه، وإنما يكون يعني مثل ما كان عليه السلام، إنما كان ما ينحدر من صبر، يعني عنده نشاط وعنده حركة وعنده قوة، ما يكون يعني عنده كسل وخمول، ولا يكون مع فيه جري وعدو يعني فيؤثر ذلك عليه ويكون يعني غير لائق، وإنما في هذه الحالة التي هو وسط. قال الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى كأنه يتوكأ، كأنه يتوكأ يعني يتوكأ على عصا، يعني معناه أن يتوكأ على عصا يتحرك، يعني يبينه الحديث الذي بعده، وهو أنه يعني أن كان ما ينحدر من صبر. نعم. قال حدثنا وهب بن بقية، وهب بن بقية الواسطي، وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي، ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي، عن خالد بن عبد الله الواسطي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن حميد، عن حميد بن أبي حميد الطويل، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديث وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد من عالي الإسناد عند أبي داود وهو رباعي. قال حدثنا حسين بن معاذ بن خليل قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قلت كيف رأيته؟ قال كان أبيض مليحا إذا مشى كأنما يهوي في صبوب. ثم أرد أبو داود حديث أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار الصحابة وقد عمر، وقيل إنه آخر الصحابة موتا، و قد وفيها انه ان من الذي ساله عبد الاعلى سعيد الجريري، سعيد الجريري ساله عن صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد راه، فقال ابيض مليحا يعني اذا مشى كانما يهوي في صبوب، كانما يهوي في صبوب، يعني مثل ما جاء في الحديث الاخر كانما ينحدر من صبب، يعني مثل الماء اذا انحدر من صبب يعني يكون له يعني من علو الى سفل يعني يكون فيه اسراع. نعم. قال حدثنا حسين بن معاذ بن خليف، حسين بن معاذ بن خليف هو ثقة أخرجه أبو داود، ثقة أخرجه أبو داود، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن سعيد الجريري، سعيد بن إياس الجريري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي الطفيل، عن أبي الطفيل وهو عامر، نعم، عامر بن واثلة، عامر بن واثلة رضي الله عنه هو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة على رباعي. نعم. وهذا نعم حسين عن عبد الأعلى على رباعي. نعم. تفسير الآية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون على الأرض هونا يعني ما عندهم تكبر، أقول ما عندهم تكبر يعني معناه أنهم عندهم هدوء يعني وسكينة وليس عندهم يعني استكبار، لا ينافي الإسراع، لا ما ينافي الإسراع الذي من هذا النوع لا ينافي، ولا ينافي السمت والوقار كون الإنسان يكون عجل في مشيته. العجلة الزائدة ما هي مثل التباطؤ، وإنما الوسط الذي هو صفة مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق. ما يمكن يقال في ما ورد في الحديثين أنه يعني يمشي وكأنه يميل إلى قدام، لأن الذي ينحط من علو ينحني يعني صدره ورأسه إلى الأمام، المهم أنه يعني فيه حركة وفي نشاط، ما في كسل ولا في خمول. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضع، وقال قتيبة يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، زاد قتيبة وهو مستلق على ظهره. ثم أرد أبو داود هذا ترجم بابه وضعه، باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى، باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلقي, يعني كونه يستلقي ويضع إحدى رجليه على الأخرى. أرد أبو داود في هذا حديثا فيه النهي, وأنه سلم نهى أن يضع أو يرفع إحدى رجليه على الأخرى. وقد جاء في الأحاديث بعد هذا وعن جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يضعون أرجلهم على أرجلهم وهم مستلقون. الرسول يعني جاء أنه كان يفعل ذلك وهم مستلقي, وأيضا جاء عن بعض الصحابة يعني عن عمر وعثمان أنهم كانوا يفعلون ذلك. فإذا يحمل يعني هذا الذي جاء في الحديث من النهي على ما إذا كان يترتب على ذلك رفع يترتب عليه انكشاف العورة. ثم إذا كان الإنسان عليه إزار فإنه إذا رفع رفعا يعني يترتب عليه انكشاف العورة يكون هذا المنهي عنه. ولذلك مثل أن يضع رجله على ركبته, يعني يرفع ركبته إحدى ركبتيه ويضع الرجل الثاني عليها, لأنه بذلك إذا كان عليه إزار فإنه تنكشف عورته. وأما إذا كان عليه سراويل فإنه لا تنكشف عورته بذلك, فيكون النهي الذي حصل فيما يترتب عليه انكشاف عورة. وأما إذا ما كان ترتب عليه انكشاف عورة بأن يكون عليه إزار ولكنه مد رجليه ووضع الثاني واحدة على الأخرى وهما ممدودتان, فإن هذا مثل لو كانت الواحدة بجوار الأخرى لا يترتب عليه انكشاف عورة, هذا لا محذور فيه. وعلى ذلك يحمل ما جاء من الأحاديث يعني في ذلك أنه كان مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى, يعني أنه كان قد مدهما أو وضع الثاني على الأخرى وهما ممدودتان. ومثل هذا لا يترتب عليه انكشاف حتى لو كان عليه إزار, لأن وضع الواحدة على الأخرى وهما ممدودتان قريب أو مثل وضعها بجوارها, ما يترتب عليه شيء من الانكشاف, ما يترتب. وإنما الانكشاف يترتب لو كان رجل على الركبة والإنسان عليه إزار, فإن هذا يترتب عليه انكشاف وهذا هو الذي لا يجوز. وأما إذا كان لا يترتب على ذلك وقد ورد عن سلم أنه فعله فإنه يحمل على مثل هذه الصورة التي لا يترتب عليها انكشاف عورة. نعم. وفيها دليل على أن الإنسان يعني ينام مستلقيا وأنه وضع إحدى رجليه على الأخرى, لكن إذا كان على إزار يكون على وجه لا تنكشف معه العورة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد. موسى بن إسماعيل كبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, وحماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه مع أصحابه الجليل, وهو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مالك قال حا وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستلقيا, قال القعنبي, في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه يعني فيه ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستلقيا وواضعا إحدى رجليه على الأخرى, وعلى هذا يحمل أنه على الطريقة التي لا ينكشف معها أو لا يحصل معها انكشاف عورة, والذي تقدم من النهي يحمل على ما إذا كان هناك انكشاف عورة, وكل منهما ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا النفيلي. النفيلي عبد الله محمد النفيلي ثقة رجله البخاري وأصحاب السنة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة عن مذاهب السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلم بن القعنبي القعنبي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم. عباد بن تميم المازني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه كانا يفعلان ذلك. ثم أورد هذا الأثر عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما كانا يفعلان ذلك, يعني أنهم يعني يحصل منهما الاستلقاء ووضعوا إحدى الرجلين على الأخرى, ووضعوا إحدى الرجلين على الأخرى كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يعني من حيث وسعيد المسيب. نعم. المسيب لم يدرك عمر بن الخطاب, يعني لم يدرك عمر بن الخطاب وليس له رواية عنه, وإنما وعثمان قد أدركه فهو صحيح بالنسبة لعثمان, وأما بالنسبة لعمر ففيه انقطاع. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. كل هؤلاء مر ذكرهم. نعم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول الأخ في هذه المسألة ما جاء من النهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم توضع الرجل على الأخرى، ألا يقال فيها أن القول مقدم على الفعل؟ ما هي القضية؟ قضية ترجيح. القضية قضية جمع، والجمع مقدم على الترجيح ومقدم على غيره، لأن الجمع بين النصوص هو الذي يؤتى به أولا. وما دام أنه جمع أو أمكن الجمع بينهما على أن النهي فيما إذا كان فيه انكشاف عورة والفعل مبني على ما إذا لم يحصل كذلك، فإنه يحصل التوفيق بين النصوص في ذلك. هذا بالنسبة لقول سبحانك اللهم وبحمدك عند بعد الانتهاء من الوضوء. قال الحافظ في تلخيص الحبير الجزء الأول 176، روى النسائي في عمل اليوم والليلة. يقول الحافظ في تلخيص الحبير روى النسائي في عمل اليوم والليلة والحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكثر إلى يوم القيامة، واختلف في وقفه ورفعه، وصحح النسائي الموقوف وضعف الحازمي الرواية المرفوعة. هذا كلام الحافظ. وقال الألباني في إرواء الغليل في الجزء الأول 135، فائدة: يستحب أن يقول عقب الوضوء أيضا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصححه في صحيح الجامع الصغير 6170 و2059 وفي سلسلة الحديث الصحيحة رقم ولا الصفحة الجزء الخامس 438 إلى 440 رقم الحديث 2333. نعم، إذا كان يعني سواء يعني يكون مرفوعا أو موقوفا ما دام يعني بهذا الوصف فله حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال يعني من قبل الرأي، حتى الموقوف يعني إذا كان الإسناد صحيح وأنه انتهى إلى الصحابي، وسواء كان موقوفا أو مرفوعا لأن هذا الموقوف له حكم الرفع، وعلى ذلك يعني يؤتى بهذا الذكر مع ذكر الآخر الذي ورد هو الشهادة وقول اللهم جعلنا التوابين وجعلنا المتطهرين. يقول رواية سعيد بن المسيب عن عمر يصححها كثير من أهل العلم، لأنه يعني سعيد كان يتتبع أخبار عمر، والإمام أحمد يقول إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن الذي يقبل؟ على كل المراسيل، أقول المراسيل يعني كما هو معلوم يعني حكمها معروف عند العلماء، وكون عمر يعني يفعل ذلك وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليس به، ولكن الشيء ثبوته من حيث الإسناد. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هل يقبل الخبر إذا جاء به غير الفاسق، علما أن الأصل في المسلم العدالة؟ الأصل في المسلم الجهالة، يعني حتى تثبت العدالة أو يثبت رجها، ولو كان الأصل في المسلم العدالة ما احتاج أن يقال ثقة أو يقال أنه عادل أو أنه كذا، لأن هذا هو الأصل. ولكن الناس يعني يقولون في التعديل ويقولون في التجريح، يقولون لهذا ثقة ويقولون لهذا، وليس يعني أنه إذا لم يوجد فيه جرح يعني فالأصل هو العدالة، يعني بمعنى أنه يقال أنه ثقة بناء على أنه ما وجد فيه جرح. فالتوثيق يعني وصف يكون مبنيا على علم بالشخص ومعرفة حاله. ما حكم من يقول أنه يجوز تدريس الرجال للنساء بدون حجاب مستدلين بفعله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب مع بلال بعد صلاة العيد وذكر النساء وعظهن؟ كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس وكانت النساء بعيدات وقد ذهب إليهن ويعني وعظهن وذكرهن، وهن يعني كما هو معلوم في غاية الصيانة، لا يقال أنه يجوز للنساء الرجال أن يدرسوا النساء وأن الرجال يختلطون بالنساء. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بهذه المناسبة التي كان الخطبة يعني حضرناها، والنساء يدرسن النساء والرجال يدرسن الرجال، الرجال يدرسن الرجال، ولا يدرس الرجال النساء والنساء لا يدرس الرجال، بل كل يكتفي بجنسه. وجدت 3 ريالات أمام البيت والبيت داخل الحرم المدني، فعرفتها ولم أجد صاحبها فتصدقت بها عن صاحبها، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم فعلك صحيح. 3 ريالات تعرف؟ أنا أقول يعني فعلي صحيح. هي لا تعرف هذه ليست لها شأن، ولكن إذا كان أنه يعني تعريف في المكان يعني حول يعني يمكن أن يتعرف على صاحبه، لكن كونه تعرف سنة يعني وينادي عليها من ضاع عليه كذا من ضاع عليه جي هذا لا يعرف هذا التعريف، ولكن كونه يعني إذا كان في مكان قريب والناس يعني حوله يعني وتكلم في الحاضرين يمكن أحد يتنبه هذا يمكن تعريف من هذا الوجه، لكن ليس التعريف الذي هو التعريف الشرعي الذي هو يعرف الضالة سنة. فمثل هذه من الأشياء التي يأخذها الإنسان حتى لو استنفقها لنفسه، لأنها من الأشياء التافهة مثل السكين والحبل والمسمار والأشياء البسيطة التي ليس لها قيمة، فإن هذه الإنسان له يأخذها ولا محذور في ذلك، وما دام أنه قد أخذها وصدق بها عن صاحبها فهذا شيء طيب. يقول عقدت على امرأة ثم طلقتها ولم أدخل بها، هل يلزمها عدة وهل يلزمني دفع المهر؟ نريد التفصيل. إذا كان إذا سمي لها مهر فإنها لها النصف، إذا كان قد سمي لها مهر فلها النصف، وإن لم يسمى مهر فإن لها المتاع كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا تحصنوا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، فلهن التمتيع. وإذا كان قد فرض لها شيء فإنها لها نصف المفروض كما جاء ذلك في القرآن. وأما العدة فإنها ليس عليها عدة، بل هي تكون بانت بمجرد الطلاق، بانت بمجرد الطلاق، هذا إذا ما كان ما دخل عليها وما خلا بها، يعني بعض الناس يعني يعقد ويخلو بها ويغلق الباب يعني بينه وبينها بينه يعني معها، فمثل هذا يقال له خلوة ويكون عليها عدة بذلك، لأن حصل الاستمتاع أو التمكن من الاستمتاع. ولكن إذا كان عقد عليها مجرد عقد وما خلا بها فإنه ليس عليها عدة كما جاء في القرآن، وعليها التمتيع إذا كان غير مسمى لها مهر، وإن سمي لها مهر فلا نصف مسمى. وإن طلقتموهن من قبل يتمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي به عقدة النكاح. والعدة ما عليها عدة، أنا أقول ما عليها عدة، لكن طلق رمز فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذا نص القرآن. هل يفرق بين الدخول والخلوة؟ لكن عليها عدة وفاة، لو أنه مات عنها يكون عليها عدة وفاة ولها الميراث، عليها العدة ولها الميراث إذا مات عنها، ولكن من ناحية الطلاق ليس فيها عدة. أقول يا شيخ هل يفرق بين الدخول والخلوة؟ يعني لا ما يفرق، لقها بعد أن خلا بها ولم يدخل بها، ولو لم يدخل بها ما دام أنه خلا بها وتمكن من الاستمتاع بها، وقد يكون اطلع على شيء منها ولو لم يحصل الدخول فإن الخلوة تكون كافية بذلك. يقول هل يجب على المرأة أن تلبس تحت الحجاب ثوبا آخر أو خمار، أم لا يجب عليها إلا الحجاب وحده؟ إذا كان الحجاب يعني خفيفا لا يستر تلبس يعني شيء آخر، وإذا كان يعني خمارها يعني كثيفا كافيا لا يحتاج إلى أن يضاف إليه شيء ولا يحتاج إلى أن يضاف إليه شيء يكفي. يقول ما رأي الإسلام في اشتراك شخص مؤمن بالله في أحد البرامج التي تذاع على القنوات الفضائية والتي تختبر معلوماتك ويمكن الحصول التي إيش؟ تختبر المعلومات مسابقات الفوازير تختبر المعلومات، سؤال يطرح على الإنسان ليجيب عنه حسب معلوماته. أيوة. ويمكن السؤال أول ما رأي الإسلام في اشتراك شخص مؤمن بالله في أحد البرامج التي تذاع على القنوات الفضائية والتي تختبر معلوماتك ويمكنك الحصول على مبلغ من المال، مثل من سيربح المليون؟ لا ينبغي لك أن تتعامل مع هذه الفضائيات، بل كن على حذر منها واشتغل بما ينفعك وابتعد عما يضرك. يقول سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم مستلق على ظهره وكاشفا بطنه، فجاء الحسن وهو صغير فبال في سرته. ما أعرف عن هذا شيء. في بلدنا المؤذن يقف على الأرض بجوار المنبر، ورأيت في المسجد النبوي أن المؤذن يقف على مكان عال خلف الإمام، فما هذا المكان؟ الأمر في ذلك واسع، يعني كونه يجلس على مكان عالي أو في الأرض كل ذلك يعني يحصل به المقصود. تقول: أنا امرأة تزوجني رجل قبل 5 سنوات وهو متزوج قبلي بواحدة. ايش أنا امرأة تزوجني رجل قبل 5 سنوات وهو متزوج بامرأة من قبلي ولم يخبرني بهذا إلا بعد مرور 5 سنوات وعندي بنات الآن، وأما الزوجة الأخرى فهي أجنبية، كلمتها وقالت أنها استخدمت معه السحر لكي لا يفارقني، وأنا بعد معرفتي بهذا كلمت لكي لا يفارقني، يعني اللي هي الأجنبية هذا لا يفارقها هي. نعم. وأنا بعد معرفتي بهذا كلمته بهذا الخصوص، وأيضا أهله غير راضين عنه، وبعد مرور الأيام تزيد المشاكل وهو لا يعدل بيننا، وهو يذهب عند زوجته الأولى بكثرة مع أني لم أعطي له أمرا، وأنا ملتزمة والأولى غير ملتزمة، فماذا أفعل؟ هل أطلب الطلاق أم أصبر على هذه الحال؟ والله إذا كان أنها يعني يمكنها الصبر وتجد أن المصلحة في أنها تصبر تصبر، وإن كانت يعني ترى أنها لا تستطيع أن تصبر يعني على هذا اللي يحصل منه من عدم العدل كما تقول، فتطلب منه الطلاق أو ترفع الأمر إلى المحكمة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في نقل الحديث. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في نقل الحديث. نعم. باب في نقل الحديث، أي نقل الكلام الذي يسمعه من شخص إلى شخص، ومعنى ذلك أن الكلام إذا كان سرا فإنه لا يفشى، وأما إذا كان يعني غير السر وأنه مما يسمح في إفشائه أو أن المطلوب هو إفشائه فإن هذا لا يدخل يعني فيما فيه محذور، وإنما الذي يمنع من إفشائه ونقله الشيء الذي يكون صاحبه يريد كتمانه ويفشي إلى بعض الناس يعني سرا وهو يريد منه ألا ينقله إلى غيره، هذا هو المقصود بنقل الحديث الذي ترجم له أبو داود. ثم أرد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، يعني إذا حدث رجلا بحديث، والمقصود بالحديث يعني خبر من الأخبار أو شيء يعني من, من, من, من, من, من الأشياء التي سر أفشاه إليه فإنه أمانة، يعني إذا التفت يعني ذلك الذي يحدث، وهذه علامة يعني تقوم مقام القول، يعني تقوم مقام لا تفشي هذا السر أو اكتم هذا الكلام، فإن هذا فعل يقوم مقام القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه أمانة، يعني كونه التفت يعني حتى لا يخشى أن يسمعه أحد أو أنه لا يريد أن يسمعه أحد من غير الذي يحدثه، فهذه علامة على أنه لا يريد إفشاء، وعلى هذا فيكون ما كان من هذا القبيل فإنه أمانة عند هذا الذي حدث بهذا الحديث، لأن كونه يفعل هذا الفعل دليل على رغبته في عدم إفشائه، ومعلوم أن الأمانة الذي وصف بأنه أمانة معناه أنه يحافظ عليه وأنه لا يعدى إلى غيره، إلى يعديه الإنسان الذي يحدث إلى غيره، والمقصود بالحديث كما عرفنا يعني خبر من الأخبار أو شيء أفشاه إنسان لإنسان، وليس المقصود من ذلك يعني شيء آخر من مثل الحديث كونه يحدث بحديث أو يخبر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود حديث خاص يعني أو شيء أو كلام خاص يعني يجري بينه وبين من يحدثه، فإذا التفت فإنه أمانة، يكفي لأن يلتزم الذي حدث بهذا الحديث أن يفشي أن يخفيه وأن لا يفشيه، وإن لم يقل له لا تفشي هذا الخبر أو اكتم هذا الخبر، لأن هذا فعل يقوم مقام القول، فعل يقوم مقام القول ويغني عن القول. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول أو بهذا الحديث أن ذلك من جملة الأمانات، وأنه مثل ما لو قال له اكتم هذا الخبر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن شيبة، أبو شيبة هو عبد الله، أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي، وهو من شيوخ مسلم الذين أكثر عنهم، ولم يروي الإمام مسلم عن أحد من شيوخه مثل ما روى عن أبي بكر بن أبي شيبة، لأن حديثه التي رواها عنه بلغت أكثر من 1500 حديث، 1500 حديث، وهذا أكبر رقم عند الإمام مسلم في حديثه عن شيوخه. ويليه أبو خيثمة زهير بن حرب، فإنه روى عنه أكثر من 1200 حديث، أكثر من 1200 حديث. عن يحيى بن آدم. يحيى بن آدم الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن عطاء. عن عبد الرحمن بن عطاء وهو صدوق فيه لين. صدوق فيه لين أخرج حديثه أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي. عن عبد الملك بن جابر بن عتيك. عن عبد الملك بن جابر بن عتيك وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي الجليل أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة، وهم الذين قال عنهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، المقصود بالبحر هو ابن عباس. يقول السائل: هل يدخل في ذلك نقل كلام أهل العلم بعضهم في بعض للوقيعة بينهم؟ نعم، هذا أقول هذا كون للوقيعة بينهم هذا يعتبر من النميمة التي تكون فيها الإفساد ويكون فيها الإفساد بين الناس. من أمنه رجل بأن لا يذكر هذا الحديث لآخر ولكنه أخرج الخبر لشخص ثالث، هل يقدح ذلك في عدالته؟ لا شك أن هذا خطأ منه وتقصير منه، لكن كونه يقدح في عدالته بأن يرد حديثه أو يعني لا يقبل حديثه الله أعلم، لا أدري. قال حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق. ثم ورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجالس بالأمانة، يعني أن المجالس التي يكون فيها الحديث يعني بين الناس، يعني على الإنسان أن يحافظ على تلك الأحاديث ولا يفشيها ولا يظهرها، لا سيما إذا كانت مجالس المقصود فيها أو المطلوب منها الإخفاء، يعني كالمجالس الخاصة بأمور معينة، يعني يعني ما يدور فيها يختص بأعضائها ومن يكون داخلا تحت من يشملهم ذلك المجلس ومن هم مختصون بذلك المجلس، فإن المجالس بالأمانة، يعني لا يجوز لأحد من الأعضاء أعضاء هذه المجالس أن يفشي تلك الأسرار التي تكون في هذه المجالس، لأن مثل ذلك يؤدي إلى أن يكون كل خبر وكل يعني أمر يكون في هذه المجالس، وقد تكون يعني المطلوب فيها السرية، وقد تكون يعني من الأمور الرسمية التي هي يعني تتعلق بالدولة أو تتعلق يعني ببعض الناس وما إلى ذلك، فإن الواجب هو الإمساك عن إظهار تلك الأسرار التي تكون في تلك المجالس، اللهم إلا ما كان ممكن أن يفشى وأن يعلن وأن المطلوب إعلانه وإفشائه، فإن هذا لا يدخل في الذي يكون فيه إخراج تلك الأحاديث. وكان شيخنا الشيخ عبد الإنباز رحمة الله عليه، وكان في مجلس الجامعة عندما ينقع مجلس الجامعة ويكون هناك دراسة بعض الأمور التي من شأنها الإخفاء وأنها لا تظهر، كان يكرر يعني هذا الحديث، يقول المجالس في الأمانة، المجالس في الأمانة، يعني أن يعني ما يجري مثلا في المجلس من أمور يعني من شأنها الكتمان وليس من شأنها أن تعلن، فإن المطلوب فيها أن تكون مخفاة وأن تكون يعني كل عضو أو كل شخص من هو مشارك في ذلك المجلس ألا يتحدث بهذا الحديث الذي جرى في ذلك المجلس، والذي من شأنه أن يكون من الأمور التي تخفى وليس من الأمور التي تعلن. ثم قال ثم أرد أبو داود يعني حديث جابر المجالس الأمانة إلا مجلسا كان فيه سفك دم، إلا ثلاثة مجالس سفك دم حرام، إلا ثلاثة مجالس سفك دم حرام أو فرج حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق أو اقتطاع مال بغير حق. يعني أنه إذا كان المجالس يعني حصل فيها أن شخص تكلم بأنه سيفعل فعل من الأفعال القبيحة وأنه يهم بفعل من الأفعال، فإن مثل ذلك يمكن أن يفشى حتى يحال بينه وبين ذلك الشيء الذي يقصده والذي يريده، كونه يريد أن يقتل إنسانا أو يريد أن يزني بفلانة أو ما إلى ذلك من الأمور المحرمة، وكونه يظهر ذلك فإن مثل هذا يفشى. وأيضا قبل ذلك كله أن ينصح ويحذر، ولكن مع ذلك يفشى مثل هذا الخبر عند من يهمه الأمر وعند من يكون له علاقة مثلا بالشخص الذي هدده أو المرأة التي فكر بها أو قصدها، حتى يكون كل منهم على حذر وكل منهم على يعني تنبه لما يجري. فالحاصل أن المجالس يعني بالأمانة، ولكن يستثنى منها ما إذا كان ذلك الذي حصل يعني أمر خطير وأمر سيء وأنه لا يمكن السكوت عليه ولا ينبغي أن يسكت عليه لأنه يترتب على ذلك ضرر كبير، فعند ذلك لا يكتم مثل هذا الخبر، لأن صاحبه أعلن السوء وأعلن عزمه بالسوء، فلا بأس أن ينبه من يهمه الأمر ممن له علاقة في الموضوع سواء كان فيما يتعلق بسفك الدم أو بالزنا أو غير ذلك، يعني ينبه على ما يحصل من هذا الشخص حتى لا يحصل منه الإقدام على ما لا تحمد عقباه. والحديث ضعفه الألباني في سنن أبي داود، ولكنه في الجامع الصغير أورده وحسنه، ولكن بدون هذه الزيادة، بدون يعني هذه الزيادة. والتضعيف من أجل هذا الرجل المبهم الذي هو ابن أخي جابر، الذي هو ابن أخي جابر، ولكنه حسنه هناك لأنه جاء من طريق أخرى مرسلة عن علي رضي الله تعالى يعني عنه، فيكون يعني شاهدا لهذا أي لهذا الحديث. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. قال قرأت على عبد الله بن نافع، عبد الله بن نافع هو ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين، ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين، أخرج حديثه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة، البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن ابن أبي ذئب عن ابن أخي جابر بن عبد الله، ابن أبي ذئب مرة ذكره، ابن أخي جابر بن عبد الله يعني غير معروف يعني مبهم، عن جابر مرة ذكره. أحسن الشيخ جامع صغير، صغير جامع، لكن صغير جامع ما يذكر الطرق، لا بس أشار في التعليق أشار لأنها يعني كذا مرتلة. قال حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا أبو أسامة عن عمر قال إبراهيم هو عمر بن حمزة بن عبد الله العمري عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ثم أرد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الأمانة عند الله، عند الله نعم يوم القيامة، يوم القيامة الرجل يفضي المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. مقصود قوله ينشر سرها يعني أن هذا من الأمور التي يعني يجب أن تخفى وأن لا تنشر، يعني ما يجري بين الرجل وأهله، يعني لا يليق بالإنسان العاقل أن يتحدث به، وإنما هذا سر يكون بينه وبين أهله، لا يجوز له إفشاء ولا يجوز له إظهاره. فأورد أبو داود هذا الحديث للاستدلال به على أن هذا من الأمور التي لا ينقل الحديث فيها، وإنما يعني يخفى، هذا من شأنه الإخفاء وليس من شأنه الإعلان والإظهار، وهذا لا يليق بالمسلم العاقل أن يتحدث بما يجري بينه وبين أهله، يعني من أمور تخص حالتهما إذا انفرجا وإذا اجتمعا، لأن هذا ليس من اللائق، وهذا شيء تأباه النفوس وتعافه النفوس، ولا يليق بأهل العقل وأهل الفهم والمروءة. والحديث في إسناده عمر بن حمزة وهو من رجال مسلم، وقد أخرج حديث مسلم هذا، يعني هذا الحديث أخرجه مسلم، وضعفه الألباني من أجل هذا، وضعفه الألباني من أجل هذا الرجل الذي هو عمر بن حمزة. لكن هناك حديث آخر أورده الألباني في أدب الزفاف وهو مثله يعني في المعنى، وهو أن الرجل يعني كون الرجل يعني يخبر بما يجري بينه وبين المرأة، والمرأة تخبر بما يجري بينه وبين الرجل، قال إن هذا مثل شيطان يعني لحق شيطانه وركبها في السوق الناس يرون، وركبها في السوق الناس يرون، يعني أن هذا إعلان يعني لأمور لا يصلح أن تعلن، وأن من يفعل ذلك مثل الذي يفعل هذا يعني أمام الناس، يعني شيطان لحق شيطانه وركبها يعني والناس يرون، لأن هذا يعني شيء قبيح، يعني شيء تنفر منه النفوس وتعافه النفوس، يعني يكون أنه يحصل مثل هذا على الملأ والناس يرون، يعني أن هذا يشبه هذا. قال حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وإبراهيم بن موسى، إبراهيم موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أبي أسامة، عن أبي أسامة حماد بن أسامة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن عمر قال إبراهيم هو عمر بن حمزة بن عبد الله العمري، قال عن عمر قال إبراهيم أي